فاكرني ياللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني ومحس قلبك يوم بقلبي غصبني خليك فاكرني ياللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي بغصبني ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب والدنيا دنيا ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب والدنيا دنيا أول ما شفتك لمست قلبك نظرة واحدة نسيت جراحك لقيتك انت أجمل حكاية حب نسيت من راحك ما تغيبش عني وغني قلبك لو ناديتني جيني تاني احنا اللي فينا الحب كل عمر مر مع الثواني ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شباب والدنيا دنيا خليك فاكرني